السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر نلتقي فيه على مائدة هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب رياض الصالحين للعلامة أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا بفضل الله وتوفيقه فيما يتعلق بباب الصبر، وقد كنا توقفنا عند حديث صهيب وتجاوزناه بحديثين وأرجعنا الكلام عليه لطوله، حيث يقول المصنف رحمه الله في هذا الحديث: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذه قصة عجيبة رواها الإمام مسلم من طريق صهيب الرومي رضي الله عنه، وقد عرفنا أن صهيبا لم يكن روميا ولكن سباه الروم، وإلا فهو نمري من قبيلة النمر بن قاسط الربعية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إلي غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. كان هناك ملك ظالم ومدعي للربوبية في من كان قبلنا، وقد جاء أن هذه القصة كانت جهة اليمن، وأن هذا الغلام يقال له عبد الله بن ثامر، عبد الله بن ثامر. هذا حتى إنه قيل إنه بعد ذلك كشف قبر ذات يوم، إما لسيل أو غيره كشف هذا القبر، فوجد هذا الغلام على هيئته كما هو في صدغه السهم الذي سيأتي ذكره أو أثر السهم. فهذا الملك كان له ساحر، وفي رواية أنه كان كاهنا يتكهن لذلك الملك، فلما كبر في السن، ويقال كبير يكبر في السن إسرافا وبدارا، أي يكبر، أي أن يتقدى أن يكبر في السن، أما العظم سواء كان حسيا أو معنويا فيقال له كبر يكبر، إذا كان كبر بمعنى عظم سواء في الحسي أو في المعنوي، مثل قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفهم، كبر يكبر أي عظم يعظم وزنا ومعنى. وأما حتى لو كان يعني شيء ضخم حسيا فإننا يمكن أن نقول فيه كبر جسمه مثلا، وأما في السن فنقول كبر يكبر. فهنا كبر هذا الساحر في السن وتقدمت به السن، فقال الملك: أنا كبرت، فبعث لي غلاما أجعله خليفة لي أعلمه هذا العلم. وقد جاء في الرواية الأخرى، وهذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا ببعض المخالفة في الألفاظ ونحو ذلك، أنه قال لي: إني أخاف أن ينقطع هذا العلم فيكم ولا يوجد من يتعلمه، فبعث إلي غلاما، ولعله في بعض الروايات طلب أن يكون فهما وفطنا ونحو ذلك. فجاءوا بهذا الغلام، غلام لرجل من رعية ذلك الملك، وهو عبد الله بن ثامر كما جاء في بعض الروايات عن السلف. فكان في طريقه أخذ يتعلم هذا السحر ويغدو كل يوم إلى هذا الساحر ليتعلم منه، فكان في طريقه يمر على راهب، وهو من اعتزل الناس وتفرغ للعبادة من النصارى، فكان يقعد إلى هذا الراهب ويسمع منه كلامه في الدين، فأعجبه هذا الكلام، وفي رواية أنه دخل في دينه، ولكن رواية الصحيح ليس صريحة في هذا كما سيأتي. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب يقعد إليه، في طريقه يمر على الراهب فيقعد إليه فيؤخره ذلك، فإذا أتى الساحر غضب عليه يقول: لماذا تأخرت؟ فيضربه تأديبا له وهو غلام، فشكى ضرب الساحر إلى الراهب، قال: أنا إذا جلست عندك تأخرت، فإذا ذهبت إلى الساحر ضربني. فقال له: إذا خشيت الساحرة فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني السحر. يعني إذا ذهبت إلى الساحر فقال لك: لماذا تأخرت؟ قل: حبسني أهلي، يعني تأخرت مع الأهل. وإذا قال لك أهلك: لماذا تأخرت؟ قل لهم: تأخرت مع الساحر، حبسني الساحر. قال شراح الحديث: هذا طبعا لا شك أن ظاهره أنه كذب، لكن الكذب قد يجوز أحيانا للضرورة، فهو فيه إنقاذ محترم من الضرب. فلو أن إنسانا تعرف أنه إذا قلت له الواقع سوف يظلمك ويعتدي عليك بالضرب، جاز لك أن تكذب عليه تخلصا من شره إذا كان لا يمكن التخلص منه إلا بذلك. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه يمكن أن يتأول، بمعنى أنه يمكن أن يكون من المعارض، فإنه لا شك أن الساحر حبسه وقتا ما، وكذلك أهله حبسوه وقتا ما، يعني هو بقي مع هؤلاء وقتا ما وبقي معهم، فهي معارض، كلامه صحيح. فلا تكن باب الكذب، وإنما تكون من باب المعارض، والمعارض أن تقول قولا أنت تقصد به معنى، ولكن ظاهره يفهم منه الناس معنى آخر وأنت تريده، وهذا خاصة إذا كان للحاجة جائز، كما قال عمران بن حسين ويروى مرفوعا ولكن الموقوف هو الأصح: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني لا يحتاج إنسان أن يكذب ما دامت المعاريض مباحة، لأنه يستطيع أن يأتي من الكلام بما يؤدي الغرض من غير كذب صريح. لكن أحيانا قد تضيق مذاهب الإنسان، خاصة إذا بغته الأمر ولم يستطع، فتخلص من الأمر بالكذب الصريح، فيجوز كما في الأمر الأول إذا كان هذا للضرورة ومظلوما مثلا. وقيل إن هذا من باب تحصيل مصلحة أكبر من هذه المفسدة، اجتهد هذا الراهب سواء كان ما قاله صوابا أو خطأ، فهو ليس نبيا. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك إن أنت شفيتني. وفي بعض الروايات: لك أجمع. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله تعالى. يعني أن هذا الملك الظالم المدعي للربوبية كان له جليس وصاحب من خواصه أعمى قد عمي، ذهب بصره وإدراكه للمبصرات، وكان الغلام هذا، نعم عفوا، هناك فقرة أسقطها. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. بينما هو على ذلك متردد بين الساحر والراهب، إذ أتى، كأنه كانت نفسه تتنازع بين الإيمان بهذا بما عليه هذا الراهب. وقد جاء في بعض الروايات أنه سأله وقال له: من تعبد؟ فقال: ما زال بي، حتى قال له: أنا أعبد الله. فقلبه يميل إلى هذا الراهب ويتعلم من الساحر خلاف ذلك. معروف أن السحرة يتعلمون ويعلمون الكفر والتقرب إلى الشياطين ونحو ذلك من خلاف التوحيد. طيب، فكأن في قلبه أمرين يتنازعان. ثم بعد ذلك جاء ذات يوم على دابة عظيمة قد حبست الناس ومنعتهم أن يمضوا في طريقهم. قال بعض، ذكر بعض الشراح، ما أدري ما هو مستنده، أنها قيل إنها كانت أسدا، وأن الناس احتبسوا لخوفهم من صولتها، من صولة هذه الدابة التي قيل إنها أسد. فقال، انتهز الفرصة هذا الباحث عن الهداية وعن الحق، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. الساحر أفضل أم الراهب، إذا قلنا من غير همزة فهي مقدرة، همزة استفهام. هل الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ هل أحب إلى الله طريق الساحر أم طريق الراهب؟ وهذا يدل على إخلاصه، وأنه يريد أن يعرف ما هو الذي يحبه الله عز وجل، يريد أن ينجو من عذاب الله. فأخذ حجرا فقال، لاحظ حجر، يعني الحجر لا يمكن أن يقتل هذه الدابة، وإلا هناك رجال ويعني واقفون، وهناك من هو أقوى من هذا الغلام، لكنه هذا بأمر الله عز وجل. فقال: اللهم، دعا الله عز وجل مخلصا وصادقا من قلبه، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. لاحظ أنه ما قال إن كان أمر الساحر أحب إليك من أمر الراهب، أو قال إن كان كذا وإن كان كذا، هو احتمال واحد، كأنه في قلبه يشعر بأن الراهب طريقته أحب إلى الله عز وجل من أمر الساحر بفطرته، فلكنه يريد أن يزداد يقينا، يريد برهانا من الله عز وجل يثبته به، فأخذ حجرا ورمى به الدابة، وهذا لا يصنع شيئا لهذه الدابة الكبيرة التي خوفت الناس من المضي في الطريق، لكن بأمر الله عز وجل استجاب دعاءه، فهذا الحجر الذي لا يؤثر شيئا، أكثر شيء أنه يجرح الدابة أو يجعلها تذهب وتجيء أو تنفر وقد تثور أكثر، لا، بأمر الله عز وجل قتلت هذه الدابة بهذا الحجر. ولهذا قال فاقتل، لاحظ الدعاء، أقتل، من الذي يقتل؟ الله، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس في طريقهم، فرماها فقتلها ومضى الناس في طريقهم. وجاء في رواية الترمذي أنهم قالوا ففزع الناس وقالوا قد بلغ هذا الفتى من العلم ما لم يبلغه أحد، أو كلاما نحو ذلك، فزعوا من هذا الذي الآية، وهذا فيه كرامات الأولياء الحقيقيين، أولياء الرحمن الموحدين الذين أتوا الأمر من بابه وتقربوا إلى الله بالقربات وصدقوا وأخلصوا وأنابوا ووحدوا ويدعون الناس إلى تعظيم الله. ما قال أنا، وسيأتي أنه لما قيل لو أنت تشفي الناس قال أنا ما أشفي الناس، هؤلاء هم الأولياء الحقيقيين. أما ولي يقول أنا الذي أشفي الناس، ادفعوا لي المال حتى أعالج لكم، وحتى من ليس له ولد أعطيه ولد، هؤلاء دجاجلة وكهنة، وهم من جنس الساحر الذي كان يتعلم منه هذا الرجل، إلا أنهم يظهرون ولاية الرحمن وهم أولياء الشيطان، ومنهم من خدعته الشياطين وهو لا يدري، ومنهم من هو يدري ذلك. إذن الخلاصة هذا، وهذا سبحان الله إذا يعني نظرت في قصص المهتدين للإسلام يحكون لك العجب العجاب من مثل هذه المواقف التي سألوا الله عز وجل فيها قبل إسلامهم أن يريهم من الآيات وأن يريهم من الأشياء وأن يأخذ بأيديهم، فهدوا سبحان الله. إذا أردت أدخل، إذا كنت تريد شيئا نافعا وفي نفس الوقت يعني يكون لك شيئا من الترفيه، انظر إلى قصص الرجال الذين أسلموا، كيف يحكي الله عز وجل عنهم، كيف يحكون عن أنفسهم، كيف كانوا وإلى ماذا صاروا. كثير منهم كان من أسباب هدايته أنه دعا الله في كفره، هو غير مرتاح، يقول أنا أشعر بأن هذا كل الكلام هذا باطل، وكثير منهم لم يكن يسمع بالإسلام أصلا، فدعا الله فهدوا. كثير منهم مباشرة حصلت له أشياء غريبة وعجيبة يعني دلته على الإسلام، فيها من هذه قصص حقيقية رواها أصحابها، وهم يعني ممن يظهر عليهم سيما الخير والصلاح لا يخترقون هذه القصص، تجد فيها العجب العجاب سبحان الله من آيات الله في هداية الصادقين في الاهتداء إلى الإسلام. من كل بلاد العالم تجد، من أوروبا، من أمريكا الشمالية الجنوبية، من إفريقيا، من آسيا، تجد أشياء عجيبة جدا، توجهوا إلى الله وصدقوا فهداهم الله سبحانه وتعالى. هذا مثل هذا الرجل، هذا الرجل دعا الله، هذا الشاب الغلام دعا الله فهداه وجعل له آية وكرامة. ولهذا لما أخبر الراهب قال حصل كذا وكذا اليوم، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، يقول أنت بلغت درجات عالية حتى أنا لم أبلغها، قد بلغ من أمريكا ما أرى من هذه الكرامات التي أكرمك الله بها، وإنك ستبتلى أي ستختبر، لأن المرء يبتلى على قدر دين. قيل إنه قاله مما عنده من العلم الشرعي أن الناس يبتلون على قدر دينهم، ما دام يراه وصل إلى منزلة من الإيمان فهو يعرف بمقتضى ما عنده من العلم أنه لا بد أن يبتلى. وقيل إنه قاله بالتجربة والخبرة، قيل إنه قاله فراسة بنظرته الثاقبة قال له هذا، وقيل إنه قاله بالتجربة والخبرة بأن من خالف الناس لا بد أن يبتلى خاصة إذا كان مخالطا له. قال فإن ابتليت فلا تدل عليه، وطلب منه طلبا، قال إنك سوف تبتلى. فقال له إذا ابتليت لا تدل الناس علي، لأن هذا سيصيبني منه أذى عظيم، وقد كان. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص أي بدعائه، كما هو نفسه قال هذا، ومن سائر الأدواء أي الأمراض يداويهم بدعاء الله عز وجل. فسمع جليس للملك من خواص الملك كان قد عمي وذهب بصره، فأتاه وجاء معه بهدايا كثيرة يريد أن يحثه ويحرضه على معالجته، وهو مشرك طبعا، هذا الرجل كان مشركا في ذلك الوقت، ولهذا قال له كل هذه الهدايا لك إن أنت شفيتني من مرض. فجاء هذا الولي الصالح الموحد قال له إني لا أشفي أحدا، الشفاء ليس بيدي، وإنما للحصر يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، يا سلام، هؤلاء هم الأولياء، ما هم هؤلاء الشياطين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يريد أن يهديه إلى الله عز وجل وإلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى تعظيم الله، لا يأخذ منه مالا ولا شكورا ولا يريد منه شيئا، ولا ويعلمه أن يرتبط بالله ولا يرتبط به. وحتى لما جاء الكرامة ما قال انظر كيف أنا صالح والله يكرم، لا، قال آمن حتى يهديك الله عز وجل وحتى يشفيك وحتى كذا، والله هو الذي يشفي. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، الحديث في الصحيحين. كيف يأتي بعد ذلك رجل يقول وليشفي من دون الله؟ ما في وليشفي من دون الله ولا، غاية الأمر أن يدعو وقد يستجاب له وقد لا. فأتى فآمن بالله فشفاه الله تعالى. في رواية مسلم هنا أنه آمن أولا ثم دعا له فشفاه الله تعالى، وفي رواية الترمذي أنه أخذ عليه عهدا وقال له إن أنا دعوت لك فشفاك الله أتؤمن؟ قال نعم، فدعا الله له فشفاه فآمن. وحينئذ رجع إلى الملك، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه، ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه، ثم جاء بالغلام. هذا جليس الملك أتى للملك وجالسه وهو يبصر، فتعجب الملك، أمس كنت أعمى واليوم جئتنا ببصرك، فتعجب. قال من رد عليك بصرك؟ من الذي أرجع إليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ حتى يعني أنه لا يكتفي بأن يعد نفسه ربا، حتى يريد من الناس أن يفردوه بالربوبية. هل هناك رب غيري أصلا لك سواي؟ هل لك إله آخر؟ قال ربي وربك الله. شجاع جليس الملك، لم يخف، فقال له الحق، وهو ما شاء الله حديث عهد بدخول في الإيمان. فأخذه الملك فلم يزل يعذبه، يعني استمر على تعذيب جليسه هذا حتى دل على الغلام. من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت؟ فدل على الغلام، والغلام الملك يعرفه لأنه خليفة ساحري. فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمى والأبرص وتفعل وتفعل، ويعرف أن الغلام كان يتعلم السحر. فقال له ما شاء الله بلغت، يعني قال له هذا أمر طيب، يعني بلغت في السحر إلى مستوى عالي بحيث حتى ترد على الأب أكمه بصره، وعلى الأعمى، وعلى طبعا الأكمه هو الذي ولد أعمى، الأكمه هو الذي ولد أعمى. لكن قوله جليس للملك كان قد عمي يشعر بأنه عمي بعد أن كان مبصرا. وطبعا إذا شفي الأكمه فالأعمى الذي بعد بصري من باب أولى، لأن الأكمه أصعب، ولهذا جعله الله آية لعيسى عليه السلام. والأبرص معروف الذي في جلده بياض، في بقع من البياض ونحو ذلك، وهذا ما له شفاء إلى الآن، ما له دواء، يعني ما له دواء إلى الآن، إلى يومنا هذا ما وجدوا له دواء، وهذا يبين لك تمكن هذا المرض. فقال له بلغ من سحرك إلى هذه الدرجة العالية، وكأنه يظهر إعجابه بسحره. فقال إني لا أشفي أحدا، أنا لست أشفي لا بسحر ولا بغير سحر، إنما يشفي الله تعالى. نفس الكلام قاله الملك وصدع بالحق. فأخذ الغلام فلم يزل يعذب هذا الغلام، وهذا غلام صغير، ففي النهاية ما استطاع أن يقاوم ودل على الراهب. فجاء بالراهب لأنه أول واحد دل هذا ثم هذا دل هذا، فبدأ به. وربما قالوا أخر الغلام لأجل أن يرى ما حصل لهذين الرجلين قبله لعله يرجع. فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك وإلا سوف نقتلك، فأبى. فدعا بالمئشار، المئشار والميشار والمنشار واحد، وهو أداة النشر والقطع، معروف المنشار. فوضع المئشار في مفرق رأسه، في وسط رأسه من حيث يفرق الشعر. فقيل له يعني ارجع وإلا سوف نقتلك، أبى. فشقه حتى وقع شقه، وقع نصفين الرجل، عسى أن يكون شهيدا عند الله عز وجل. ثم جاء بجليس الملك نفس الشيء، قيل له ارجع عن دينك، فأبى، آثر القتل على الرجل. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به أيضا حتى سقط شقاه، وقع شقين نصفين. ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى ودفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى. ثم لما أراد أن يقتل الغلام أمر جماعة من أصحابه وخدمه وجنوده أن يأخذوه إلى ذروة جبل يعني إلى أعلى شيء في الجبل فإما أن يرجع عن دينه وإلا إذا أصر على دينه فرموه من قمة الجبل حتى يقتل ويموت. فلما بلغوا الذروة دعا الغلام ربه وهو مستجاب الدعوة فقال اللهم اكفنيهم بما شئت بأي طريقة شئت بما شئت يا رب. فرجف بهم الجبل واضطرب وتحرك وتزلزل فسقطوهم وماتوا وهو لم يمت. ومع ذلك جاء يمشي إلى الملك. قال بعض العلماء جاءه ليريه آيات الله عز وجل عسى ولعل أن يرجع عن غيه ويبصر آيات الله تعالى فيؤمن. فقال له الملك ما فعل أصحابك الذين يعني الذين ذهبوا معك؟ فقال كفانيهم الله تعالى كفاني شرهم الله سبحانه وتعالى. فدفعه إلى نفر آخرين وجند آخرين من أصحابه فقال اذهبوا به في قرقور والقرقور هي السفينة العظيمة كما ذكر بعض الشراح وتوسطوا به البحر حتى يكون أعمق شيء لأن أعمق شيء في البحر هو وسط البحر حتى تصعب نجاته وخلاصه من الغرق فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه وارموه في البحر حتى يغرق. فذهبوا به فنفس الشيء فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة انقلبت انكفأ معناه انقلب فغرقوا ونجا هو. قال بعض الشرح إما أن يكون هو كان في نفس السفينة ولكن دعا الله فنجا هو وغرقوا هم وهذا أبلغ في الآية وأقرب إلى سياق الحديث. وقيل قد يكون كانوا في قرقورين فغرق الذي كانوا فيه ونجا هو والله أعلم. وجاء يمشي إلى الملك مرة أخرى لنفس السبب السابق حتى يريه آيات الله تعالى آية بعد آية عسى أن يرجع عن غيه كما قال بعض العلماء. فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. فتحير الملك كيف أتخلص من هذا؟ فقال هو للملك وهو يريد أمرا لم يتفطن له الملك. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع وضبطوها هنا وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في قوس في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. قال لا تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. ما هو هذا الشيء حتى ارتاح منك ومن شرك أيها الغلام؟ الملك لسان حالي قال اجمع الناس كلهم في صعيد واحد في أرض واسعة وتصلبني على جذع يعني تربطني بشجرة بجذع شجرة مثلا وخذ سهما من كنانتي. الكنانة هي الوعاء الذي يوضع فيه الأسهم وضعه في كبد القوس أي في وسط وتر القوس وقل بسم الله ثم قل بسم الله رب الغلام. قال العلماء إنما قال بسم الله رب الغلام حتى يكون واضحا للناس كلهم من المقصود أنه ليس إلها آخر كما قال السحرة آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقد جاء في بعض التفاسير أنه لما قالوا آمنا برب العالمين قال فرعون لهم إياي تعنون فقالوا له رب موسى وهارون. ففعل في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فظن الملك أنه يعني بذلك سوف يظفر وفي الحقيقة الغلام أراد بهذا أن تظهر آيات وحدانية الله تعالى والإيمان لجميع الناس على يد الملك نفسه. ففعل ما أمره به الغلام فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه. الصدغ هو المسافة التي بين العين والأذن يعني جانب الرأس هنا وقيل أيضا الشعر المتدلي. صدغ بالضم لشعر بين عين وأذن وما تدلى بين ذين نعم لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذين من شعر أيضا بذاك الموضع وضبطه القاموس فيه قد وعي كما قال بعض. فإذا الصدغ هو هذا الموضع الذي بين العين والأذن، والشعر النازل فيه أيضا ربما سمي صدغا وهو بالضم هكذا صدغ. فالسهم وقع في صدغه فوضع يده في صدغه فمات. قال الشارح ابن علان رحمه الله قال وضع يده في صدغه أي من الألم تألما، ليس كما فهم بعضهم ما فهم، قال وضعه تألما من الألم فوضع يده في صدغه فمات. وقد قلت لكم إنه قيل إنه وجدت جثته بعد مئات السنين، لأن هذه القصة قبل الإسلام، لأنه قال كان ملك في من كان قبلكم، وهذه القصة هي سبب قصة أصحاب الأخدود كما سيأتي في ختامها، وهي تذكر في تفسير تلك السورة. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما. ما هو سببها؟ أنه لما مات هذا الغلام ورأى الناس أنه ما قتله إلا لما قال بسم الله رب الغلام، فقال الناس آمنا برب الغلام. وأظن أن في بعض الروايات تكرارها ثلاثا، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل لو أرأيت ما كنت تحذر، ما كنت تخاف من إيمان الناس، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. هذا تفسير لما كان يحذره. فأمر بالأخدود. الأخدود فسره المصنف رحمه الله بأنها الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، يعني حفر لكن فيها طول، حفر طويلة، بأفواه السكك، قال الشارح أي بأبوابها، والسكك هي الطرق. فخدت، فخدت يعني فحفرت. وأضرم وأضرم فيها النيران، أضرم يعني أشعل فيها نيران، مثلا وضع فيها حطبا وأوقدها، فصارت أخاديد من نار. هذا معنى قتل أصحاب الأخدود، وقتل هنا بمعنى لعن، وأصحاب الأخدود هم القتلة وليسوا هم المقتولين. فالمعنى لعن أصحاب الأخدود الذين حفروه. وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قال قيل له اقتحم، يعني إما أنه قال لهم هددوهم من لم يرجع عن الإيمان ارموا به في النار، أو أنه يؤمر هو بأن يرمي بنفسه بالنار وإلا رموه. ففعلوا وصاروا يؤثرون الموت على الإيمان ولو حرقوا على الرجوع إلى الكفر. سبحان الله، كيف هذا الإيمان يفعل بالقلوب الصادقة؟ ليسوا مثلنا، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا. حتى جاءت امرأة من هؤلاء، ما زالوا يقذفون في النار، يقذفون في النار، يقذفون في النار، إلى أن جاءت امرأة ومعها صبي لها صغير، في بعض يعني قال بعض العلماء لم يبلغ الكلام، صغير جدا، ابن 7 أشهر أو نحو ذلك. فتقاعست، يعني فتخاذلت عن أن ترمي، كأنها فكرت ولو للحظة أن تظهر أنها رجعت إلى الكفر، خوفا على هذا الصبي وإشفاقا، وتعرفون قلب الأم. فأكرمها الله بكرامة عظيمة من عنده من كرامات الأولياء، أنطق هذا الغلام، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. يعني حتى وجاء طبعا رواية، هناك رواية ذكرها بعض العلماء لكن لا أدري هل لها أسانيد أو لا، أنه قال إنما هي غميضة، يعني شيء يسير تلقى الثواني بس تلقينه في النار ثم خلاص تذهبين للآخر. وأيضا قد جاء في بعض الأحاديث أن الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كمس القرصة، قرصة النملة فقط، شيء يسير، لكن لا أدري هل هذا عام في جميع الأمم أو هو خاص بهذه الأمة. فثبتها الله عز وجل بهذا الغلام، وهذا هو الشاهد لباب الصبر. وهذا بل الحديث مملوء بالشواهد من صبر الجليس وصبر الراهب وصبر الغلام وصبر هذه المرأة وصبر الناس الذين ألقوا في النار مؤمنين الذين أحرقوهم بالنار من أجل الإيمان. كل هذا صبر في صبر، قصة عظيمة جدا فيها فوائد كثيرة. رواه مسلم. ذروة الجبل أي أعلى قمته، يعني وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، ذروة ذروة، لكن أظن أن الكسر هو الأفصح. وعموما ما كان واوي اللام يجوز فيه أوجه. القرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة. طبعا هنا هذا يعني بناء على تفسير الفقهاء الشافعية الذين منهم المصنف، أن الصعيد هناك يختلف عن هنا. في باب التيمم يعني. والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، نهر نهر يجوز الوجهان وقرئ بهما. وأضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت كما شرحناه في مواضعه. هذا حديث عظيم. ثم حديث أنس وأبي هريرة حديث أنس وأبي هريرة أخذناهما فيما تقدم. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. يعني أن عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الطاعون، والطاعون قيل هو كل وباء عام، وقيل بل هو وباء خاص. الوباء هو المرض العام الذي ينتشر في الناس، فقيل هو كل مرض عام فهو طاعون، وقيل بل هو مرض خاص يخرج يعني أشياء معينة مثل القروح أو الأشياء تبدأ في الآباط وكذا وحولها سوداد وما إلى ذلك، ثم تتنامى إلى أن يموت الإنسان. فالطاعون هذا مرض شديد العدوى، فهي سألته عن أصله وعن شأنه، فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فقه عائشة واهتمامها بمثل هذا، وأن هذا من الفقه في الدين، سؤال عن الأمور الغيبية وكذا وليس فقط عن الحلال والحرام. فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، وفي بعض النسخ على من شاء، يعني كان يبعثه على الكفار أو على الفجار، كان عذابا فقط. ثم صار بعد ذلك، وقد قيل في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أنهم وقع ببلدهم مرض فخافوا فخرجوا فأماتهم الله عز وجل جميعا، ثم بعثهم ليريهم أن الأمر كله بيده. وقد جاء في الطاعون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إذا وقع بأرض فلا تدخلوها، وإن وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالطاعون إما أن يقع في أرض أنت لم تدخلها فأنت في عافية ولا تدخلها، نهيت عن ذلك، وإذا كنت في أرض وقع فيها فالمطلوب أن تصبر وتحتسب ولا تخرج من أجل الفرار منه. وهذا سبحان الله، قال بعض العلماء المعاصرين وقال بعض المتكلمين عن هذا الحديث في العصر الحديث، قالوا هذا أصل في الحجر الصحي، وفيه يعني على قول من يقول إعجاز علمي في هذا الحديث، لأنه لئلا تنتشر مثل هذه الأمراض أمر من وقع أن يصبر ويحتسب حتى انجلاء المصيبة، فإن مات مات وهو شهيد، وإن صبر أيضا له الأجر عظيم لامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينجي حذر من قدر، هكذا جاء في السنة. فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، أما في هذه الأمة فجعله الله رحمة للمؤمنين، ثم شرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليس من عبد يقع في الطاعون، وفي بعض النسخ بإسقاط في، يعني يقع الطاعون في بلده أو يصيبه هو الطاعون في خاصة نفسه، أو يقع في البلد وهو موجود، فيمكث في بلده يبقى ولا يخرج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صابرا. هذا هو الشاهد لباب الصبر، صابر على ما أصابه من هذه المصيبة وعلى الخوف الذي يصيبه من احتمال العدوى له ولأهله وما إلى ذلك، محتسبا محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه يطلب من الله أن يحسب له الأجر والثواب عنده، يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، يعني يرضى بالقضاء والقدر ويعلم أنه لا يصيبه إلا الشيء الذي كتبه الله له. قال بعض العلماء: انظر كيف قال له في مثل هذه السياقات، انظر كيف قيل له ولم يقل عليه، لأن أمر المؤمن كما تقدم معنا كله خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ماذا ما هو أجره وثوابه إذا فعل هذا؟ إلا كان له مثل أجر الشهيد، مثل أجر المقاتل الذي قاتل حتى قتل في سبيل الله، أجر عظيم جدا من أعظم الأجور في الدين وفي الجنة. واختلف الشراح هل المقصود من هذا أنه يصبر ولو لم يصبه الطاعون، أو المقصود أنه إذا صبر فأصابه فمات منه. بعضهم قال هكذا وبعضهم قال، بعضهم قال المقصود بهذا الحديث أنه أصابه الطاعون وصبر، ولهذا يقع في الطاعون، من عبد يقع في الطاعون. وبعضهم قال المقصود أنه يقع في بلد هو فيه سواء أصابه أو لم يصبه، بل قالوا حتى لو سلم مجرد أنه صبر واحتسب وكذا فيكون له مثل أجر الشهيد ولو عاش بعد ذلك، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه، رواه البخاري. هذا أيضا حديث عظيم في الصبر على البلاء الجسدي. الصبر أنواع، قد تصبر على أذى أصابك في جسدك، أصابك في مالك، أصابك في عرضك، أصابك في يعني مرض حسي أو مرض روحي كما سيأتي معنا أيضا إن شاء الله، التي هي مثل السحر والمس وما إلى ذلك والعين. وقد تصبر على مصيبة في حبيب تحبه مثلا، وقد تصبر على أشياء كثيرة جدا، كل ما تكرهه من ذهاب محبوب أو حصول مكروه فإنه يحتاج إلى صبر. غير أيضا النوعين الآخرين من الصبر على طاعة الله وعن معصية الله، هذا الصبر على أقدار الله. فهذا حديث إلهي أي قدسي، إن الله عز وجل قال، هذا شيء يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه مما ليس بقرآن، إذا ابتليت عبدي أي إذا اختبرته حتى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل يبلونا بالخير والشر، كل هذه الدنيا اختبار، فالله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلونا في ذلك، وكل ما في الحياة ابتلاء واختبار من الله، إن أعطاك نعمة فاختبار، وإن أصابتك مصيبة فاختبار، وإذا عشت حتى من غير مر عليك وقت الصلاة اختبار، جاء وقت الزكاة اختبار، جاءت فرصة لحرام اختبار، وهكذا. لذلك جاء في الحديث إنما بعثتك أي للنبي صلى الله عليه وسلم ليبتليك وابتلي بك، فأنت في اختبار الآن، ما هي إلا ساعات يسيرة وتسحب منك ورقة الاختبار وتبقى في النتيجة، فاصبر سويعات قليلة لتنال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، فسره في آخر حديث بقولي عينيه، وإنما سمى العينين حبيبتين لشدة حب الإنسان لهما، لأن مصلحتهما من أعظم مصالح الأعضاء، ويعرف ذلك من فقدهما، فإن من فقدهما تتعطل عليه أمور كثيرة جدا لا يستطيع فعلها بنفسه إلا بمساعد، وحتى إذا فعلها بنفسه بتعويد وعزيمة بتوفيق الله عز وجل يفعلها بمشقة، حتى المشي، حتى القراءة، حتى يعني أي شيء في البحث عن أي شيء، الكتابة، أشياء كثيرة جدا تصير صعبة على الإنسان، ولكنه قدر قدره الله عليه، فله الأجر العظيم إذا صبر عليه. ولهذا قال فصبر ولم يجزع ولم يتسخط على قضاء الله وقدره، عوضته منهما أي من عينيه، بدلهما من هنا البدلية كقوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة أي بدلكم، أي عوضته بدل هاتين العينين الكريمتين عليه الجنة، له أجر عظيم ودرجات في الجنة. فهذا فيه أيضا الصبر على البلاء في الجسد، سواء فقد العينين وهو الذي في هذا الحديث، وكذلك إذا صابه قطع مثلا لبعض أعضائه أو ذهاب لمنفعتها أو نحو ذلك، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. عطاء بن أبي رباح التابع الجليل يقول إنه قال لي ابن عباس ذات يوم ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أداة عرض؟ وهذا شيء عجيب، امرأة من أهل الجنة حية بين أظهرنا، لأن الأصل أننا لا نستطيع أن نقطع لأحد بالجنة مهما أحسن إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، كهذه المرأة، هذه المرأة شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كما سيأتي. هذه المرأة قيل اسمها سعيرة أم زفر، كنيتها أم زفر، وقد ترجم لها ابن حجر في الإصابة، وذكر طريقا من طريق عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنها اسمها سعيرة الأسدية، هكذا قالوا، ومع قولي منها حبشية فلعلها أسدية بالولاء. فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء، مع أن الناس قد لا تكون لها قدر عند الناس، لكن لها قدر عند الله فهي من أهل الجنة. كيف عرف ابن عباس ذلك؟ ذكر له القصة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إني أسرع، والصرع معروف مرض الذي يعني يصيب فيه الإنسان تشنجات نحو ذلك، وهذا الصرع قال بعض العلماء هو نوعان، نوع عضوي ونوع ناشئ عن مرض حسي من مس الشيطان ونحو ذلك. فبغض النظر هل كان هذا عضويا أو غير ذلك، هي قالت أنا أسرع، يصيبني هذا المرض، حتى يؤدي هذا إلى تكشف بعض جسدي. ومعروف أن المرأة تحرص، والمرأة الصالحة طبعا تحرص على ألا تتكشف وتستحي، المرأة التي حتى على فطرتها أي امرأة تحرص على ألا تتكشف. والآن الله المستعان صرنا في زمن تتباهى النسوة بالتكشف والتعري، ونسأل الله السلامة والعافية. فادعو الله تعالى لي، ادعو الله أن يشفيني من هذا المرض. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قال: خير بين أمرين، إن شئت يعني فعلت ما طلبت ودعوت الله لك أن يعافيك، وإن شئت صبرت على ما أنت عليه ولك الجنة. فمن قوة إيمانها اختارت أن تصبر ولها الجنة، فقالت أصبر. ولهذا قال ابن عباس: هي امرأة من أهل الجنة. لكن مع ذلك طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها فقط أن لا تتكشف، رضيت بما أصابها من الصرع، ولكن أرادت أن لا تتكشف وتكون مستورة. فدعا الله عز وجل لها لا تكشف، أن لا تتكشف الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لأن الصرع هو الشفاء منه حظ لها لنفسها، وأما عدم التكشف ففيه يعني مصلحة دينية، فهي أرادته فدعا لها بذلك. ولهذا قال: إنا من أهل الجنة، ببشارة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. إذن سبق معنا الصبر على الأمراض الحسية، وقد يدخل فيها الروحية كالصرع، وكذلك من أنواع الصبر الصبر على الأذى عموما وفي الدعوة إلى الله خصوصا، هذا أيضا من أنواع الصبر الجليلة، وهو مذكور في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود يقول: كأني أنظر، يعني الآن أنا حفظت هذه الصورة منطبعة في ذهني، كأني أنظر إليها الآن، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء، يعني يحاكي ما فعله هذا النبي، ويحكي بالقول وبالفعل كما سيأتي، نبيا من الأنبياء. قيل هو نوح عليه السلام، وقيل غيره صلوات الله وسلامه عليه. ضربه قومه فأدموه، يعني هو يدعو من الله عز وجل يدخل الجنة، وهم ردوا عليه أقبح الرد، حتى وصل بهم الأمر إلى أن ضربوه ونزل منه الدم، ومع ذلك وهو يمسح الدم عن وجهه. هذا هو محل الحكاية، كما جاء في رواية أن ابن مسعود ذكر أن كأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عن وجهه، هذه هي الحكاية. فالتقليد في مثل هذا لا غير مذموم، أما المحاكاة التي فيها استهزاء فهذه مذمومة شرعا، وكثير من الناس يفعلها، يحاكي صوت شخص سخرية به واستهزاء، أو مثلا صفة من صفاته أو مشيته أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، وهو من أنواع الغيبة. حتى جاء في حديث أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت عن زوجة أخرى من زوجاته: حسبك من فلانة أنها كذا، وأشارت يعني كذا قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة، ولعله يأتي معنى هذا، لو مزجت بالبحر لمزجته. فكم نقول نحن من الكلمات التي أضعاف هذا نصرح بها، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يصلحنا. وهو يمسح الدم عن وجهه، هذا النبي والرسول صلى الله عليه وسلم يحكيه لهم، يقول: اللهم اغفر لقومي، يعني اغفر لهم اعتداءهم علي، لأن هذا حق له هو، فيقول: أنا مسامحهم يا رب، فلا تؤاخذهم باعتدائهم علي، وليس يغفر لهم الكفر، فإن هذا لا يجوز. لا نستطيع أن نطلب من الله عز وجل أن يترك لإنسان الكفر، لأن الله أخبر أنه لا يفعل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإنهم لا يعلمون، هؤلاء جهال يظنون بي أنني أريد بهم باطلا، أو أنني أريد الدنيا منهم، فلذلك يعتدون علي، فهم جهال يا ربي، لا تؤاخذهم واغفر لهم. وهذه درجة عالية جدا في الصبر، هم يؤذونه حتى ينزل منه الدم، وهو يدعو لهم أن يتجاوز الله عنهم فيما فعلوا به ويعفو عنهم. وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام حريصين على هداية الناس. وهذا الله أعلم حيث يجعل رسالة هذه القلوب الطاهرة البرة النقية التي وصلت من النقاء إلى هذه الدرجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لنا هذا لنتأسى به ما استطعنا، نحاول أن نجاهد أنفسنا على ذلك. هذه مقامات راقية جدا، ولكن إنما الصبر بالتصبر، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما فالإنسان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك على تعلم الأخلاق الفاضلة، لا أقول يوما ولا يومين ولا أسبوعا ولا أسبوعين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، بل ما دامت روحك في جسدك جاهد نفسك على أن تتخلص من الأخلاق الذميمة. التزكية، تزكية النفس، عملية مستمرة. لا تيأس، لا تقول أنا وصلت إلى 40 وهذا طبع في لا يمكن أن أغيره. لا، الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر، وهكذا. حاول وجاهد نفسك، فإما أن تنتصر على نفسك بفضل الله عز وجل، وإما أن تموت وأنت تحاول وأنت غير راض عن نفسك. لا ترضى بأخلاقك الذميمة، لا تقول هذا خلق في لا يمكن أن أغيره. لا، اجعل نفسك تبعا لمراد الله منك، ولا تجعل يعني ولا تمشي مع مقتضى طبعك وهواك. وإنما نحاول كلنا، ما منا من أحد إلا وله عيوب وله أخلاق سيئة وله أشياء يريد أن يتخلص منها. قال بعض السلف كما ذكرنا في الدرس الماضي: ما زلت أجاهد نفسي على الصبر منذ كذا وكذا، أظن قال منذ 20 عاما أو كذا، وما زال لم تنقد نفسي له ولا زلت أجاهدها عليه. هكذا يكون مجاهدة النفس مستمرة. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا. ومن أعظم ما يصلح الله به القلوب القرآن والسنة، بل هو أعظم ذلك مع الدعاء ونحو. فعندما نتدارس مثل هذه الأحاديث ومثل هذه النصوص يكون لها إن شاء الله الأثر الطيب علينا. نسأل الله أن يصلحنا جميعا. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويبشرنا ببشرى كل إنسان في هذه الدنيا، مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، من أي البلاد، من أي الأنساب، من أي الأزمان. الإنسان من حيث هو إنسان لا يمكن أن يعيش في هذه الدنيا إلا وهو تصيبه المصائب. لكن فرق بين المؤمن والكافر وبين البر والفاجر. فالمسلم ما يصيبه من نصب، النصب هو التعب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا 6 أشياء وبالغ بسابع. الأمر الأول النصب، كل تعب يصيبك، حر مثلا، أذى، ذهبت إلى مشوار أو عندك إجراء حكومي تأخرت فيه، ولدك تأخر عليك في مكان، حصل شيء، كل هذا محسوب لك ولا ويكفر الله به من خطاياك، أي شيء يشق عليك. ولا وصب، والوصب هو المرض، وقيل هو المرض الدائم، ومنه قوله تعالى: وله الدين واصبا، أي دائما، معناها إذن عذاب واصب معناها دائم، فمعناها أنه مرض قالوا شديد الأوجاع ومستمرها مثل الأمراض المزمنة. ولا هم، والهم ولا حزن ولا أذى ولا غم، قيل الهم يتعلق بالمستقبل، مثلا هناك أمر تريد أن تفعله مما أباح الله لك، أو أمر ديني أو دنيوي تريد أن تفعله وتجد صعوبة في ذلك وتحمل همه، هذا الهم وهذا التفكير وهذا الأذى الذي يحصل لك في أمر مستقبل. أو حزن على أمر ماضي، مات حبيب لك، فاتتك مصلحة معينة، حصل لك شر معين، أذاك شخص معين، كل هذا يكفر لك به من خطاياك. ولا أذى، وهذا عام شيء، أي أذى، أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو الحسي. ولا غم، أيضا الغم قد يتعلق بالحاضر وقد يعم ما سبق، وقد اختلف الشراح، وقيل إن تكرار هذه الألفاظ ليدل على الشمول والعموم، أنه ما يصيبه أي شيء من أذى، ولو نفسي ولو قليل، ولو حسي أو نفسي، ولو قليلا أو كثيرا. ولهذا قال: حتى الشوكة يشاك، حتى لو كنت تمشي في مكان فدخلت فيك شوكة، هذا من أيسر الأذى، ما هي إلا أن تخرجها ثواني بس، تقول آه مثلا، ولا تصبر وتخرجها وانتهى الأمر، ما في شيء. وطبعا الأكمل لا يتأوه الإنسان، لكن إذا تأوه وأخرجه ما في شيء، انتهى الأمر. ومع ذلك حتى هذه اليسيرة يكفر الله بها من خطاياك، فتأتي يوم القيامة وتجد كان عندك ذنوب كثيرة خففها الله عنك بذلك. ولهذا جاء في الحديث الآخر: حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يعني بعض الناس لا يزال الله يبتليه ويبتليه ويبتليه حتى يطهر تماما ولا يكون عليه ذنب. فطبعا الإنسان في الدنيا يصعب عليه هذا، لكن في الآخرة يفرح كثيرا بهذا. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، هل أهون ما أصابه في الدنيا أو أهون لو كان رمي في النار؟ لا شك النار التي أوقد عليها، وهي 70 مرة مثل نار الدنيا، فيها من كما أخبر ابن مسعود من العقارب ومن الحيات، وهي سوداء مظلمة، وفيها من الدخان ومن اليحموم ومن الزمهرير ومن الحميم وما يقطع الأمعاء وما يشوه الوجوه ويشوي الوجوه وما يفعل. ماذا يأتي عذاب الدنيا بالنسبة لهذا؟ ما يمثل شيئا. لكن مع ذلك الإنسان يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، لا يسأل الله أن يبتليه بالمصائب، كما لعله سيأتي في بعض الحديث الآتي إن شاء الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. يوعك سيفسره المصنف بأنه الحمى أو أثر الحمى من شدة الحرارة وشدة تعب الجسد. فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قالوا أحس إما أنه وضع يده عليه فشعر بالحرارة الشديدة أو أنه رأى علامات ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أجل، نعم يعني صحيح، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يضاعف له الحمى، تضاعف له ضعف يعني أكثر بضعفين، تضاعف له ضعفين. قلت ذلك أن لك أجرين، وهذا من فقه ابن مسعود. فهم؟ قال هذا لأجل علو منزلتك حتى يكون لك أجران. قال أجل، ذلك كذلك كما قلت، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. اتفقنا عليه، يعني هذا كالحديث السابق، أي أذى حتى الشوكة كفر الله بها سيئاته، لكن قال هنا كما تحط الشجرة ورقها. الشجرة مثلا في الخريف تنزل عنها جميع الأوراق، أو إذا ضربت مثلا ضربها الراعي أو غيره بعصا أو شبي على غنمي تتساقط أوراقها. فهذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم من تساقط الذنوب عن المسلم بسبب البلاء. فالبلاء فيه خير للإنسان وإن كان شديدا عليه وتكرهه نفسه، ولكن مع ذلك فيه خير له حالا ومآلا، كما في الحديث الذي بعده اتفق عليه. والوعك مغث الحمى، والمغث كما قلنا هو حرارتها وإضعافها للبدن والوهن الذي يصيب المحموم، وقيل هي الحمى نفسها، قيل الحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري، وضبطه يصب بفتح الصاد وكسرها، يصب منه أو يصب منه أي يصب الله منه. وحتى لو قلنا يصب فإنما هو للعلم بالفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. معناها أنك إذا رأيت البلاء على إنسان مسلم خاصة إذا كان مستقيما فهذا من علامات الخير لهذا الإنسان، فقد جاء في الحديث أن الناس يبتلون على قدر دينهم، الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان دون ذلك خفف عنه، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في السنن. فالإنسان يبتلى على قدر مكانته، ولهذا انظر إلى ابتلاءات الأنبياء، ابتلاءات عظيمة جدا، انظر إلى ابتلاء مريم مثلا، إلى ابتلاءات عظيمة لأن دينهم عظيم يتحمل هذا. فمن حكمة الله أنه يصيب الإنسان بهذه الابتلاءات، وهي خير له في الحال والمآل. أما في الحال فتجعل الإنسان يرجع إلى الله وينكسر قلبه ويدعو وهو صادق ويتوجه إلى الله ويتوب من الذنوب ويقبل على الطاعات وما إلى ذلك. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأما في المآل فإنه يكفر عنه السيئات، وإذا صبر ترفع له الدرجات، ويعني إذا رضي وشكر كان أعظم وأعظم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. لا يتمنين أحدكم الموت لضر، في رواية أخرى لضر نزل به في الدنيا، نزل به في الدنيا. فالإنسان إذا نزل به بلاء في الدنيا فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لا يجوز له أن يتمنى الموت. بعض الناس يعني نسأل الله السلامة والعافية، المرض قد يشتد بالإنسان جدا فيتمنى أن يموت، وكذلك مثلا قد يعذب إنسان، أو قد مثلا تغتصب فتاة مثل ما حصل في بلادنا، نسأل الله أن يرفع البلاء عنه وعن المسلمين، فتتمنى الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، طبعا إذا كان هذا الضر متعلق بالدنيا. أما إذا كان للدين وخوف أن يفتن في دينه فهذا قال العلماء جائز، واستدلوا له ببعض الأحاديث التي لعلها تأتي في موضع آخر. وكذلك إذا كان مثلا تمنى الشهادة في سبيل الله فهو لا يتمنى الموت لذاته وإنما الشهادة في سبيل الله، وما إلى ذلك مثلا من الشوق إلى لقاء رب العالمين، وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه في بعض الصور التي قد تدخل في هذا، إلى غير ذلك من بعض الأنواع التي هي ليست المراد هنا، وإنما المراد ضر دنيوي أصابه واشتد عليه فيتمنى الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان لابد فعلا، طيب النفس قد يعني من شدة البلاء يعني لا يجد مناصا أن نفسه تتوجه إلى هذا، فعندنا بديل، ما هو؟ فإن كان لابد فعلا لا يتمنى الموت لكن يدعو بهذا الدعاء، فليقل يفوض أمره إلى الله عز وجل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه. أحيني ما كانت، ما هنا مصدرية ظرفية، يعني مدة استمراري كون الحياة خيرا لي، لأن حياة المؤمن الأصل فيها أنها خير له، يزداد من الطاعات، يتوب من المعاصي، كم من صلاة في كل يوم، كم من ذكر في كل يوم، كم من آية يقرأها في كل يوم، كم من ذنوب يحتاج إلى أن يتوب منها ويستعد إلى لقاء الله. فحياة المؤمن الصالح هي خير له، خيركم من طال عمله وعمره وحسن عمله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن رجلين توفي، واحد شهيد والآخر مات بعده بسنة، فرأوا هذا الثاني في المنام أفضل، رأوا رجل أفضل من الأول، فاستغربوا قالوا هذا مات شهيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كم صلى بعده وكم صام رمضان وكم وليس صام رمضان أليس فعال. فبالتالي طول العمر فيه خير للمؤمن الصالح بخلاف الطالح، فإن العمر إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، خاصة كفار وأعداء الله عز وجل، عمرهم يزيدهم شرا. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، حين تكون الوفاة خيرا لي فتوفني، ليس بإطلاق تتمنى الموت، فإنك لا تدري في ماذا الخير، لعل الله عز وجل أراد أن كفر عنك سيئاتك، لعله سيحصل لك خير عظيم أنت لا تعلمه. ألا ترى إلى مريم قالت إيش؟ يا ليتني مت قبل هذا، مت طبعا قراءتان، وكنت نسيا منسية قراءتان، فمع ذلك حصل لها خير عظيم بعد ذلك، وصارت أفضل أو من أفضل نساء الدنيا قاطبة، أن حصل لها من البلاء وحصل لها، لكن مع ذلك رفع الله قدره. نختم بهذا الحديث الذي هو في معنى الحديث المتقدم، وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه، هذا كان من السابقين الإسلام وممن عذبوا في الله عذابا شديدا، وهذا يفسر لنا هذا الحديث، أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، أي شكونا إليه شدة إيذاء المشركين. وقيل إن عمر سأل خبابا يوما عن أذى المشركين له في خلافته، يعني كأنه، فقال له انظر إلى ظهري، فوجد آثار العذاب، فقال قد كانوا يأتون بالشيء يعني محمى أو كذا فلا يطفئه إلا ودك ظهري. تخيل يعني شيء محمى مثلا بالنار أو كذا لا ينطفئ إلا في شحم ظهري، شدة العذاب. فهو ممن عذبوا في الله عذابا شديدا، مثل بلال الذي كان يجر في بطحاء مكة، ومثل عمار وأمه سمية التي هي أول شهيدة في الإسلام وما إلى ذلك، هؤلاء كانوا من أول من أسلم ومن أشد من أوذي. فقالوا هو متوسد بردة له، البردة نوع من الثياب، متوسد يعني واضعة كأنها وسادة له، قالوا تحت رأسه، قال الشارح في ظل الكعبة. فهذا ليس في عدم احترام للكعبة، بعض العجم وكذا يبالغون في مسألة تعظيم الكعبة بتعظيمات ما أنزل الله بها من سلطان. فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، إذن هذا كان في مكة هذا الذي لقوه. قالوا لماذا يا رسول الله لا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا على المشركين؟ فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر، فقال قد كان من قبلكم، هذا في الاتساء بالأمم السابقة وبالمؤمنين السابقين الذين عذبوا في سبيل الله، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها في حفرة في الأرض، ثم يؤتى بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، كالحديث الذي بدأنا به، يقسم نصفين ومع ذلك لا يرجع عن الدين، يصر أن يموت. وهذه الأحاديث أخذ منها بعض العلماء أنه يجوز الصبر على عدم قول كلمة الكفر، لأن هذا ينصح به النبي صلى الله عليه وسلم خبابا. فقيل إن هذا فيه أن الأفضل إذا أراد المسلم أن يصبر على الأذى حتى يقتل مثلا ولا يقر عين الكافر بكلمة الكفر فهذا هو الأفضل، وإن أخذ بالرخصة فجائز لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن إذا فعل هذا لا يقال إنه قتل نفسه ولماذا، لا، هذا مقام شريف، من فعله فهو الأفضل، ومن أخذ بالرخصة فجائز، وقد تعتري هذا مصالح مفاسد بعد ذلك. فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، أمشاط من حديد تجعل فيش في ما دون لحمه وعظمه، وما يصده ذلك عن دينه، ما يمنعه ولا يصرفه ذلك عن الدين، بل يتمسك بالدين إلى آخر لحظة حتى يقتل عليه، والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين والإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. صنعاء قيل هي صنعاء اليمن، وحضرموت بلد قال الشارح قرب اليمن، طبعا الحدود تختلف من زمن إلى زمن، الآن هي داخلة في حدود دولة اليمن، لكن بينهما مسافة، بينهما مسافة، وقيل صنعاء صنعاء الشام، وقيل هي صنعاء الشام. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، بمعنى أن الله سوف ينشر الإسلام بحيث لا يخاف المسلم من الكفار، يمشي من البلد إلى بلد بعيدة، لا يخاف إلا الله عز وجل، لا يخاف من البشر أن يفتنوا في دينه، ولا يخاف إلا الأسباب العادية مثل الذئب على الغنم يخافوا، ولكنكم قوم تستعجلون، تطلبون حصول هذا بسرعة، والله عز وجل كل شيء له أجل مسمى، لا يتقدم ولا يتأخر، سوف يحصل، ولكن اصبر. وقد كان خباب هذا عاش بعد ذلك زمانا طويلا، ومات في خلافة علي رضي الله عنه، وشهد الفتوحات والانتصارات. انظر كيف، يعني ربما لا يتصور عقله في ذلك الوقت الذي هم فيه معذبون أنهم سيصلون إلى درجة أن يدكوا عرش كسرى وأن يأخذوا مصر والشام من الروم، هل يتخيل هذا؟ ولهذا أنت لا تدري ماذا يكون، ماذا يحصل. فبالتالي الصبر هو المطلوب، لكن الشرط أن نكون نستقيم على الشريعة، لا نفعل شيئا غير مشروع. رواه البخاري. وفي رواية توضح الرواية السابقة، وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة، هذا هو موضع الصبر. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حثهم هنا على الصبر، فالصبر جماع الدين كله، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. عنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ونواصل ما بقي من هذا الباب إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.